لا صيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله في سبيل Mm-hmm. والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بعد مشيدة قل متاع الدنيا قليل قل متاع ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة كل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بعد مشيدة كل متاع فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بعد مشيدة وَإِنْ تُبْدُوا وإن تصبهم سيئة